بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع عنان بن عرار بن حسن العجمي من الخرج. أخونا له سؤالان كتبهما بلهجته العامية. مفهوم السؤال الأول أنه اشتغل عند بعض اليمنيين ثم سافر ذلكم اليماني وله 1000 ريال عند الأخ عنان، ويسأل كيف يتصرف إذ لم يعد صاحب الحق حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا كان صاحب الحق غير معروف فإنك تصدق به عنه، تعطي بعض الفقراء بالنية عن صاحبه. أما إذا كان معروف لديك في إمكانك أن ترسل المبلغ إليه على عنوانه فإنك ترسله إليه، أو كنت تظن أن يرجع إليه فاصبر ولا تعجل حتى يرجع إليه. فإن صدقت به ثم جاء فهو مخير، إن شاء الله صدق وصار الأجر له، وإن شاء طالب بحقه تعطي حقه ويكون الأجر لك فيما صدقت به. والله ولي التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول إن هذا غائب منذ 8 سنوات سمحت الشيخ. يصدق ما دام هكذا، نعم، فإنه يشرع أن تصدق به لأنه غالب أنه لا يأتي. جزاكم ما دمت لا تعرف محله ولا عنوانه، نعم، صدقوا بالمبلغ في الفقراء أو في بعض المشاريع الخيرية من نية عن صاحبه. طيب، والله يعطيه أجر سبحانه. اللهم أمين. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا يسأل بطريقته الخاصة ويقول ما معناه، هل لي أن أقطع الصلاة عندما أسمع عن حادث حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك؟ نعم، إذا وجد حادث غريب غرق أو حرق تخشى منه على أولادك أو على المسلمين تقطعها وتساهم في إنقاذ المسلمين أو إنقاذ أهلك، ثم تعود إلى الصلاة تصلي تبتدي من جديد. أما غرق أو حرق لا يضرك ولا يضر المسلمين، بل غرق أشياء ما لك فيها حيلة، أو حرق أشياء من المتاع الذي لا حيلة فيها ولا يضر تركه، فاستمر في صلاتك. الحاصل إذا كان قطع الصلاة ينفع المسلمين أو ينفع أهلك فاقطعها لإنقاذ من أصيب بالغرق والحرق، وهم تعود إلى الصلاة والحمد لله. نعم، لأن هذا يفوت الغرق والحرق، يفوت الخطأ، والصلاة لا تفوت في إمكان قضاءها. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يقاس على هذا أشياء أخرى سمحت الشيخ؟ نعم، مثل أشياء يخشى منها، مثل إنسان رأى أعمى حول قليب أو حول حفرة، نعم، يخشى يسقط فيها، أو حوله ذئب أو أسد يخشى عليه منه، نعم، أو كلب عقور، فيقطع وينقذه ثم يعود إلى صلاته من أولها. أخونا يذكر العقارب والحيات وما أشبه ذلك. إذا كان يخشى على أحد منها، أيوة، فلا بأس. جزاكم. أما إذا كان قتلها وهو في الصلاة لأنها غريبة، يمكن ضربها وهو في الصلاة، فلا بأس يضربها وهو في الصلاة، ولو تقدم بخطوات أو انحرف يمينا أو شمالا، لكن إلى القبلة، يكون إلى القبلة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم أسفل في الصلاة الحية والعقرب. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل حاميم. أخونا يقول تشاكل الأب والأم في زواج البنات. الأب يرضى لبناته الرجل الصالح ولو كان كبيرا في السن، والأم تقول لا أزوج بناتي إلا شابا ولو كان يشرب الدخان أو يحلق لحيته. تشاكلوا ووصل الأمر إلى الخلاف، ما مع من يكون الحق لو تكرمتم شيخ عبد العزيز؟ مع البنت اللي ترى البنت، أيوة، يكون مع البنت. إن رضيت الشيخ الكبير مع أبيها فلا بأس، وإن لم ترضى تزوج الشاب ولو كان يشرب الدخان المعصية لا تمنع الزواج، ولو كان يشرب الدخان أو حالق لحيته لا تمنع الزواج هذا، لكن إذا تيسر الصالح الطيب السليم الذي لا يشرب الدخان ولا يحلق هذا أنعم وأكرم. نعم. ولكن الجو الآن والمجتمع الآن يقل فيه السليم من كل شيء. اللهم استعان. لكن من لا يصلي لا يزوج. أيوة. ومن يتعاطى الخمور هذا خطر عظيم. نعم. أما التدخين وإن كان محرم التدخين لكنه أسهل من شرب الخمر المعروف شرب الخمر. نعم. وإن كان حق اللحية كانت معصية ظاهرة لكنه أسهل من شرب الخمر نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. وإذا تيسر من لا يهرب من لا يحلق لحيته ولا يدخن هذا يقدم على غيره هو أولى. نعم. ينبغي البنت أن نوافق عليه. جزاكم الله خير. الإشكال وقع بين الأب والأم شيخ عبد العزيز. البنات الآن لم يتدخلن حتى الآن. ينبغي أن يرعى أمر البنت. أيوة. يشاورها الأب وتشاورها الأم. فإذا رضيت بأحد الشخصين. نعم. الذي قاله أبوها هي مع أبيها، ما قالت أمها فهي مع أمها. تحكمي. بارك الله. لأن الرسول عليه السلام قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. طيب. لكن من لا يصلي لا يزوج لأنه كافر. ولا شك. ولا شك. إن ترك الصلاة كفر نسأل الله. جزاكم الله. كذلك من يعرف بتساهل بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين هؤلاء كفرة. لا يزوجون أبدا. ولو رضيت البنت. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز لعلها مناسبة أن تتفضلوا بنصح الأسر حتى لا يختلفوا في مسائل هذه مثل هذه ويتركون الجانب المعني جانبا. لا شك أن نصيحتي للأسر العناية بالبنات والحرص على تزويجهن بالأكفاء حسب الطاقة والإمكان. فإذا لم يتيسر الأكفاء الكمل زوج بالناقص ولو كان عنده شيء من التدخين أو قص اللحية أو حلقها إذا كان يصلي ومستقي في دينه لولا هذه الخصلة. أيوة. هو خير من ترك البنت هكذا، خير من تركها بلا زوج. أما من عرف بالكفر كان ترك الصلاة أو سب الدين أو الاستهزاء بالدين هذا لا يزوج، ولو أرادته البنت لا يحل ولا يزوج. ينبغي الوالدين أن يتشاورا وأن لا يتعاكسا، بل ينبغي الوالدين أن يتفقا وأن يتحريا ما في مصلحة البنت. طيب. وعدم تعطيلها. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. شيخ عبد العزيز تقول الصحف إن البيوت امتلأت بالعوانس، توجيهكم؟ هذا ليس ببعيد، النساء كثير والشباب كثير لكن الزواج قليل لأسباب كثيرة، منها أن البنت قد تقول أصبر حتى تخرج من الجامعة، والشاب قد يقول كذلك، قد يكون عنده فقر وعجز عن مؤونة الزواج، قد يكون مبتلا بمشي أشياء أخرى تمنعه من الزواج. فينبغي في مثل هذا التعاون والتكاتف على تسهيل الزواج. أولا بالنصيحة للشباب والفتيات بعدم التشدد، وثانيا بتسهيل المهور وعدم التكلف المهور، ثالثا عدم التكلف الولائم. والفتاة ينبغي لها أن يبادر بالزواج ولو ما عندك فلة ولو ما ملك فلة، ولو أن في طلب العلم يستعين بالله ويستأجر البيت ولا يتكلف، ولو استدام بعض الدين، كل هذا ينبغي فيه التسهيل. وينبغي لوالدين البنت أن يعيناها وأن يسهلا حاجتها وأن لا يتكلف في طلب المهر ولا في مسألة الاحتفالات بالزواج والولائم. ينبغي في هذا الاختصار والتعاون في هذا الأمر حتى يتيسر الزواج لهذا وهذا للفتاة وللفتاة. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين. أي الأمرين يفضل الشيخ عبد العزيز، مواصلة التعليم أو الزواج؟ الذي أرى أن يبادر بالزواج أولا ولا يمنعه مواصلة التعليم، يعني يواصل التعليم ويتزوج. التعليم لا يمنع الزواج. طيب. ولو أنك الثانوي إذا تيسر الزواج يبادر بالزواج ويواصل التعليم. والمرأة ما لزوم إن واصلت فالحمد لله، وإلا تقنع بما يسر الله وتمتثل قول زوجها ولا تنتظر الشهادة الجامعية، بل تزوج لأن هذا أحصل لفرجها وأسلم لها وأحصل لفرج الزوج وأقرب إلى الوئام وجود الذرية وصلاح المجتمع. فليس من شرط الزواج تمام التعليم الجامعي، لا، حتى للرجل إذا تعلم الثانوي والحمد لله، لكن في إمكان كل منهما أن يواصل بعد الزواج. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، للمادة أثرها على حياة الناس، عندما يتزوج الإنسان يريد أن يؤسس بيت، يريد أن يعيش حياة معينة، توجيهكم لو ذكرتم؟ هذا مما يعطل الزواج. ينبغي عدم التكلف، ولو استأجر شقة ولو استدان والله يوفي عنه سبحانه وتعالى. فينبغي لأهله أن يعينوه وأقاربه أن يعينوه، وينبغي له أن يحسن الظن بالله عز وجل ولا يشدد في الأمور. فينبغي له يبادر بالزواج ولو من طريق الاستدانة ولو من طريق التسامح في الأحياء وفي شقة البيت أو فلة البيت، لا يتشدد في الأمور. طيب. حتى يفرج الله الأمور. طيب. يعني ليس من الضروري أن يعيش حياة الكمال مع بداية حياته الزوجية. لا ينبغي له يتساهل ويتسامح ويتدرج، ولا ينبغي له يشدد في الأمور، ولكن بعد ذلك يغنيه الله، جهل الله أمره، بارك الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. استجاب الله لكم ونفع بعلمكم. نعود إلى رسالة الأخ محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا يسأل سؤال مثير في الواقع شيخ عبد العزيز، فيقول: جاء في حديث أن إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان الأمة لرجح به، وفي حديث آخر: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبيا، فهل هذان الحديثان صحيحان؟ أما الأول فصحيح. طيب. وأما الثاني فلا أعلمه الآن. والحق أنه أن معناه صحيح حتى لو صح سنده. طيب. فالصديق رضي الله عنه هو أكمل الأمة وأفضلها، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، ودلت الأحاديث الكثيرة على أنه أفضل الخلق بعد الأنبياء عليه رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن قوة الإسلام. فالحاصل أن الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق إيمانا صدقا وفضلا وغيرة وإنفاقا في سبيل الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز. بعد وجود الإعلام الخميني بدأ الناس يسألون هذا النوع من الأسئلة، فمثلا هذا السؤال: بعض الناس يظن أن هذا الكلام وهو ما فضلكم يبدو أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن هو سر وقر في قلبه، يظنون أن هذا الكلام هو حديث ويكتبونه في كتبهم على أنه حديث صحيح. أرجو أن توضحوا هذا للناس، وأرجو أن تذكروا لي الأحاديث التي جاء فيها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني لا أملك الكتب التي يوجد فيها مثل هذه الأشياء. هذا ليس من كلام النبي وليس من كلام الصحابة، إنما هو من كلام بعض السلف. ما فضلهم بكر بكثير صوم ولا صلاة، ولكنه شيء وقر في قلبه، هذا من كلام بعض السلف. أيوة. والصديق رضي الله عنه أعلم الصحابة وأفضلهم وأكملهم إيمان، فقد أعطاه الله من العلم والفضل والتقوى والخير ما لم يعطي غيره. ومن تأمل سيرته وتأمل أعماله وهتاواه عرف ما عنده من العلم والفضل وقوة الإيمان وكماله. هو أفضل الصحابة وخيرهم وهو إمامهم رضي الله عنه وأرضاه بإجماع المسلمين. وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال على المنبر لما سأله ابنه محمد بن علي: قال يا أبتاه، من خيرها في أمة؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. هكذا تواتر عن علي رضي الله عنه، الذي الرافضة الآن تسب أبو بكر وتسب عمر وترى أن خلافتهما غير صحيحة. هذا علي رضي الله عنه يشهد على رؤوس الأشهاد أن الصديق هو أفضل الأمة وأن بعده عمر رضي الله عنه. هذا إجماع الأمة، ولكن الرافضة ومن سار في ركابهم خالفوا الإجماع وخالفوا النصوص واتبعوا أهواءهم، نسأل الله العافية. نعم. الخمينيون سماحة الشيخ من الرافضة؟ نعم. نعم. الخميني من رؤوس الرافضة. من رؤوسهم. نعم. نعم. هم وأتباعه رافضة، وهم الذين يغلون في الأئمة الاثني عشر، يغلون فيهم ويعظمونهم ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون، ويدعو لهم من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم. هذا موجود في كتبهم. أيوة. من راجع الكافي وغير الكافي وجد ذلك. نسأل الله السلامة. نسأل الله يردهم للتوبة. اللهم آمين. يردهم للتوبة ويكفي المسلمين شرهم وشر أمثالهم. اللهم آمين. لأنهم دعوا الإسلام وهم يخالفون الإسلام. حسبي الله. هم يحاربون الإسلام في الحقيقة. نعم. وقد اتضح هذا ولا شك. نسأل الله العافية. كيف تنصحون المسلمين بأن يواجهوا هذا الفكر الذي بدأ يمتد في هذه الآونة شيخ؟ ننصح المسلمين ألا يغتروا بدعواتهم، فإن دعواتهم التي يقولونها وما يزعمونه من أنهم أهل الإسلام كله لا أصل له ولا صحة له. طيب. كله من عمل النفاق، هم أهل النفاق وأهل التقية، ومن طالع كتبهم عرف ذلك. أيوة. فالذي ينبغي المؤمنين والمسلمين أن يعرفوا أن هذه الدعوة ودعوة الجمهورية الإسلامية كله شيء لا حقيقة له، وإنما هو مظاهر إسلامية والباطن خلاف الإسلام، والباطن وثنية والعداء للإسلام والعداء لنبي الإسلام وللصحابة جميعا وعدم الترضي عنهم، بل كفروهم وسفسقوهم إلا نفرا قليلا. فالمقصود أن الخميني وأتباعهم من أعيان الرافضة ومن المعظمين لعقيدة الرافضة ومتمسكين بها والقائلين بها، وهم الذين يعظمون الأئمة الاثني عشر ويزعمون أنهم هم الأئمة وهم الذين يجب أن تكون لهم الولاية وأن ولاية غيرهم باطلة، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه. أما علي فقد صدقوا، ولي هو أمير صالح وهو الرابع بعد الثلاثة وأفضلهم بعد الثلاثة، أفضل الصحابة بعد الثلاثة، وهكذا الحسن والحسين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن لم يتولوا شيئا. نعم. إن إلا الحسن تولى قليلا ثم عزل نفسه وجعل الإمامة والولاية لمعاوية رضي الله عنه، وأما الحسين ومن بعده فلم يتولوا شيئا، ولكن الرافضة ليس عندهم بصيرة وليس عندهم إلا الدعاوى التي لا أساس لها. نسأل الله لهم الهداية. جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كفر مسلما فقد كفر. فهل إذا كفر شخص ما مسلما يكون هذا الشخص كافرا مرتدا، أم أن هذا الحديث فقط يحدد فحش تكفير المسلم؟ هذا اللفظ لا أعرف صحته الآن، ولكن معناه صحيح. طيب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخي يا عدو الله أو قال يا كافر فقد جاء باء بها أحدهما. يعني إذا لم يكن من قيل له ذلك صالحا لها رجعت إلى من قالها. فلا يجوز المسلم يكفر أخاه ولا يقول يا عدو الله ولا يا فاجر إلا بدليل، فإذا رمى أخاه بكفر وليس كذلك رجع إليه كلامه. والمعنى التحذير، ليس معنى أنه كفر أكبر، فالمعنى هو التحذير من هذا الكلام السيء. نعم. وأن صاحبه على خطر عظيم إذا قاله لأخيه، فينبغي حفظ اللسان وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. لأخينا سؤال يقول: أرجو أن تذكروا لي عدة أحاديث عن الدابة، فإني لا أعرف الكثير عنها، وهي التي تخرج في آخر الزمان. الدابة بين الله أمرها في قوله: وإذا وقع القول عليهم خرجنا لهم دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وجاء فيها حديث صحيح أنها تخرج في آخر الزمان قبل طلوع الشمس مغربها أو بعدها، أيتهما خرجت فالثانية لا إثرياء. أما تفصيلها وبيان صفاتها فلا أعلم فيها شيئا ثابتا، إنما هي أقوال وروايات فيها ضعف وأخبار عن بعض السلف وعن بعض أهل الكتاب، ولكن ليس عليها دليل واضح في صفاتها وتمييز طولها وقوائمها وكبر جسمها، ليس فيها فيما أعلم حديث ثابت. أما خروجها فثابت، تخرج في آخر الزمان. نعم. سمعت حديثا أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ سورة الإخلاص واقفا وماشيا وراكبا، ولما مات نزل جبريل ومعه عدة ملائكة، فهل هذا الحديث صحيح وقد رواه البيهقي؟ لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا، لكن سورة قل والله سورة عظيمة. نعم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن عليه الصلاة والسلام هي سورة عظيمة. نعم. ومثل ما سمعت أنها تعدل ثلث القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الفجر ركعتي الفجر، في الركعة الثانية من سنة الفجر، في الركعة الثانية من سنة المغرب، في الركعة الثانية من سنة الطواف، هي سورة عظيمة وهي سورة الإخلاص. نعم. جزاكم الله خيرا. أرجو أن تذكروا لي عدة أحاديث عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم أني في غاية الشوق إلى معرفة المزيد عن أوصافه عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان وسطا من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل بل بين ذلك، وكان أبيض مثلا بالحمرة عليه الصلاة والسلام، وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام ضخم الكراديس، إذا مشى كأنما ينحد من صبر، يعني يمشي قويا عليه الصلاة والسلام. وكان الغالب عليه أنه لا يلتفت عليه الصلاة والسلام إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. هل تنصحونه بكتب معينة تثقفه؟ نعم، ننصح لك أن تقرأ السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية لابن كثير، المجلد السادس لابن كثير، دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، ففيها كذلك سيرة ابن هشام فيها بيان الكثير من صفاته عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع يوسف مستور حمدان من السودان النيل الأبيض، ويعمل حال كتابة رسالته في العراق. أخونا يسأل عن زواج من أسرة جميع أفرادها يشربون الخمر ولا يعلم عن ذلك إلا بعد أن تقدم للخطبة. هذا ينبني على معرفة حال البنت المخطوبة، إذا كانت على طريقة أهلها فينبغي تركها، أما إذا كانت معروفة بالاستقامة وترك ما عليه أهلها فلا بأس بأخرها، وإذا كان يجهل ذلك فالحيطة له ألا يتزوج منهم لئلا تكون مثلهم. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا عن الصلاة سماحة الشيخ يقول إنهم لا يصلون. كذلك ينظر ويسأل، فإن ثبت أنها مستقيمة وأنها قد خالفت أهلها وتصلي ولا تشرب الخمر فلا بأس، لا يضرها ولا تجر وازرة وزر أخرى، أما إن كانت مثل أهلها أو لا يدري عنها فينبغي لها تجنب ذلك حتى يحتاط لدينه، حتى يسلم من تزوج امرأة غير دينة. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن يلزم الإنسان والحالة هذه أن يسأل عن الأسرة التي يريد. ينبغي لها التبصر، عدم العجلة. يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذات الدين تربت يدها. اللهم صل على، ولا يمكن أن يجد الدين بالسؤال، سؤال الثقات العارفين بها. نعم، جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى